قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة رضي الله عنها فيه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حديث عائشة رضي الله عنها هذا من جملة الأحاديث التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية صيامه للنفل، وأنه كان يصوم حتى يقولون لا يفطر، وأنه يفطر حتى يقولون لا يصوم، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأشهر كشعبان يصوم منه كثيرا حتى يقولوا أنه يكمله، وفي بعض الأشهر لا يصوم شيئا حتى يقولوا أنه لا يصوم منه شيئا، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صيام شيئا من الشهر، ولكنه أكثر ما كان يصوم في شعبان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تعيد المتن. نعم. قالت قال عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النوافل، عن صيامه في النفل. نعم. قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، حتى كان يصوم يعني من الشهر، حتى نقول قد صام الشهر كله، يعني ما يبقى من شيء. كان يصوم حتى نقول قد صام، يعني معناه أنه ما يبقى من الشهر شيء. أيوه. وكان ويفطر حتى نقول قد أفطر، ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني أنه ما صام منه شيئا، إشارة إلى قلة ما كان يصومه من الشهر، والأول إشارة إلى كثرة ما كان يصوم من الشهر، فكان يصوم حتى يقول لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم. الأول إشارة إلى كثرة ما يصومه من الشهر، والثاني إشارة إلى قلة ما كان يصومه من الشهر. نعم. ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله. ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، يعني ما كان يصوم في شهر من الشهور أكثر مما يصوم في شعبان، ثم فسر ذلك بقولها: كان يصومه كله إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصومه كله، أي أنه لا يبقى منه إلا النادر، وليس معنى ذلك أنه يصوم بأكمله، لأن الأحاديث جاءت بأنه ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ولكن بالنسبة لشعبان كان يصوم أكثره، كان يصوم غالبه، كان الذي يفطر منه قليلا، يعني ما يفطره منه قليلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دلالة على كثرة صيامه في هذا الشهر، أي شهر شعبان. والإسناد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المقري المكي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجة، أخرج حديثه النسائي وابن ماجة، عن سفيان وهو بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي لبيد. عن عبد الله بن أبي لبيد وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، إلا أبا داود أو إلا الترمذي. إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. عن أبي سلمة. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي الصحابية التي عرفت بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأمور التي تتعلق بالبيوت والتي تقع بين الرجل وأهل بيته، فإنها روت في ذلك الشيء الكثير الذي ما رواه غيرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا فإن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام سبعة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، يعني كان لم يكن يصوم شهرا من السنة أكثر من شعبان، كان يصومه كله يعني إلا قليلا، يعني معناه هذا إشارة إلى كثرة ما يصومه فيه، وأن الذي يفطره فيه هو القليل القليل جدا. فقوله كان يصوم كله لا يعني أنه لا يفطر منه شيئا، لأن الأحاديث دلت على أنه كان يفطر منه وأنه يصومه إلا قليلا، فإذا كل هذه يعني إشارة إلى ندرة ما كان يفطره منه صلى الله عليه وسلم، وإلى الغالبية العظمى من الشهر كان يصومها صلى الله عليه وسلم. والإسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة فقيه مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. قال أخبرنا معاذ بن هشام أخبرنا معاذ بن هشام، وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو صدوق ربما وهم، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه نعم، وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة يدلس ويرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان. ثم ورد النسائي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، أي غالبه، كما جاء ذلك مبينا في الروايات الأخرى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان الرهاوي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود، وهو عمر بن سعد الحفري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة، أو مسلم مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سفيان عن سفيان، وهو بن سعيد المسروق الثوري، وهو ثقة فقيه مكثر، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. عن منصور عن منصور بن معتمر الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن خالد بن سعد عن خالد بن سعد، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي وابن ماجه البخاري أخرج حديث البخاري والنسائي وابن ماجه. عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبده عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى زرارة ها زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وهو يفسر ما تقدم من الروايات في أنه يصوم شعبان كله، وأن ذلك إشارة إلى الأكثرية أو الغالبية العظمى، وقد جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها ما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة حتى الصباح، يعني قامها كلها من أولها إلى آخرها، بل كان يصلي وينام كما هو هديه الذي بينه في قوله عليه الصلاة والسلام: أما أني أصوم أفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو لا يصوم لا ينام لا يقوم الليل كله، وإنما يقوم بعضه، فهو يصلي وينام، يصلي من الليل وينام من الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما رأيته صام شهرا كاملا غير رمضان، يعني معناه أن غير رمضان لا يصومه كله، وأكثر ما كان يصوم من الشهر هو شعبان، فكان يصومه إلا قليلا. فقولها رضي الله عنها في هذا الحديث أنه ما كانت تعلم أنه يصوم شهرا كاملا غير رمضان، يعني يدلنا على أنه ما كان يصوم شعبان كاملا، وإنما يصوم أكثره كما جاء ذلك مبينا في الروايات الأخرى. والإسناد قال: أخبرنا هارون بن إسحاق. أخبرنا هارون بن إسحاق، إيش قال عنه؟ صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق هارون بن إسحاق صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عبده نعم وهو بن سليمان الكلابي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زرارة بن أوفى. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وذكروا في ترجمته أنه كان يصلي بالناس الفجر فقرأ سورة المدثر، ولما جاء عند قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير شهق وخر مغشيا عليه ومات رحمة الله عليه. وقد ذكر ذلك في ترجمته، وذكر ذلك ابن كثير عند تفسير قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، وأنه قرأ بها وأنه شهق ومات، وكان أميرا على البصرة. عن سعد بن هشام. عن سعد بن هشام وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الصيدلاني حراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم يصم شهرا تاما منذ أتى المدينة إلا أن يكون رمضان. ثم أورد النسائي حديث عائشة وهو مثل ما تقدم، أنه كان يصوم حتى يقول قد صام، يعني كان يصوم من الشهر حتى يقول صامه كله، وكان يفطر يعني من الشهر حتى يقول أفطر، يعني ما صام منه شيئا لقلة ما يصومه منه، وما استكمل شهرا كاملا إلا أن يكون رمضان، هذا هو الذي يستكمله ويصومه كاملا. وهو كما تقدم يدل على أنه ما كان يصوم شعبان كله، بل كان يصوم أكثره وأغلبيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الصيدلاني. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الصيدلاني الحراني وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وابن ماجة. أخرج حديثه النسائي وابن ماجة. وهنا قال ابن أبي يوسف، ولكن الذي ذكر في ترجمته أنه أبو يوسف، فلا أدري هل جده يقال له أبو يوسف، وما ذكروا ذلك في ترجمته، ولكن الذين ذكروا في التقريب وفي التهذيب وفي تحفة الأشراف قالوا أبو يوسف محمد بن أحمد الصيدلاني، أبو يوسف محمد بن أحمد الصيدلاني. وهنا قال محمد بن أحمد ابن أبي يوسف الصيدلاني، محمد بن أحمد ابن أبي يوسف، فلا أدري هل جده يقال له أبو يوسف وأنه نسب إلى جده مكنى أو ماذا، ولكن الذي ذكر في تحت الأشراف وفي تهذيب الكمال وفي التقريب وفي غيرها من الكتب أنهم يذكرون كنيته أبا يوسف، وما كانوا يقولون في ترجمته ابن أبي يوسف. قال حدثنا محمد بن سلمة، قال حدثنا محمد بن سلمة هو الحراني الباهلي، الحراني الباهلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومحمد بن سلمة هذا من طبقة شيوخ شيوخ النسائي، ومن طبقة شيوخه أيضا شخص يقال محمد بن سلمة وهو المرادي، فإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ النسائي فالمراد به المرادي، وإذا كان محمد بن سلمة من طبقة شيوخ شيوخه كما هنا فهو الباهلي الحراني. عن هشام، عن هشام عن؟ عن ابن سيرين. عن هشام وهو ابن حسان، هشام ابن حسان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين، عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هذا عبد الله بن شقيق العقيلي، وهو الذي اشتهر عنه أو جاء عنه المقالة المشهورة: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال شيئا تركه غير الصلاة، كفر غير الصلاة. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. عن عائشة، عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: لا، ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يأتي من مغيبه، يعني من سفر، فإنه كان يأتي يدخل ضحى ويأتي إلى المسجد ويصلي فيه ضحى. يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالت: لا، إلا أن يأتي من مغيبه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء يدخل ضحى ويذهب إلى المسجد ويصلي فيه، يذهب إلى المسجد ويصلي فيه يعني في الضحى، وذلك في الضحى. لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة الدالة على صلاة الضحى، بل جاء عنه أنه صلى عام الفتح أو يوم الفتح 8 ركعات، وقيل إنها صلاة الضحى، وقالوا عنها أنها هي آخر أو أقصى مقدار ما تصلى الضحى، وأن أقلها 2 وأكثرها 8. ويستدلون على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وأن في حديث أم هانئ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وذلك من الضحى، وقيل إنها صلاة الضحى. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي إلى المسجد ويصلي 2 ركعات، وهذا من السنة المهجورة التي هجرها الناس. السنة المهجورة التي هجرها الناس هو أن الإنسان إذا قدم من سفر لا يعمد إلى بيته، بل يقصد إلى المسجد ويبدأ به ويصلي فيه 2 ركعات. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهو من السنن التي هجرها كثير من الناس. إيش بعده؟ قلت: هل كان؟ وأما من قوله عليه الصلاة والسلام فجاء في ذلك حديث كثيرة تدل على صلاة الضحى. جاء عنه عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمقصود بها صلاة الضحى يعني إذا اشتدت حرارة الشمس. وجاء حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. وكذلك الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وثم قال في آخره: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى، ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. فقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحث على صلاة الضحى. إيش بعده؟ قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: لا، ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان. ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان. وهذا يبين ما تقدم عنها أنه كان يصوم شعبان كله، أي المقصود من ذلك غالبيته، لأن هذا يبينه ويفسره. ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. ولا أفطر شهرا كاملا حتى يصوم منه، ما أفطر شهرا بل يصوم من الشهر حتى مضى لسبيله، حتى توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان يعني ايش قال فيه هذه الجملة الأخيرة؟ الأخيرة. ولا أفطر حتى يصوم منه، يعني ولا أفطر شهرا كاملا حتى يصوم منه، يعني يصوم منه، لكن يصوم قليلا وكثيرا، وأكثر ما كان يصوم في شعبان، وما كان يفطر الشهر بحيث لا يصوم منه، بل كان يصوم منه ولو كان ذلك قليلا. وهذا هو معنى في بعض ما جاء في بعض الروايات: وكان يفطر حتى نقول لم ما صام، يعني ما صام منه شيئا، إشارة إلى قلة ما كان يصوم من الشهر يعني في بعض الأشهر. نعم. الإسناد. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال: خالد هو بن الحارث البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا خالد وهو بن الحارث. قال: خالد هو بن الحارث. نعم، كلمة هو بن الحارث الذي قالها النسائي ومن دون النسائي، ليس إسماعيل بن مسعود الذي هو تلميذه، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هذا الكلام، لكن يحتاج إلى أن يقول هذا الكلام من دون التلميذ، وهو هنا النسائي أو من دون النسائي، ويقولونها زيادة إيضاحا وبيانا، وأتوا بكلمة هو حتى يعرف بأنها ليست من التلميذ، وإنما هي ممن دونه، قصد بها قصد بهذه الإضافة بيان المهمل. عن كهمس. عن كهمس وهو ابن الحسن، كهمس ابن الحسن البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. عن عبد الله بن شقيق عن عائشة، وقد مر ذكرهما. قال: أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد وهو ابن زريع. قال: حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا أفطر حتى يصوم منه. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم تماما. وأما إسناد الحديث، قال: أخبرنا أبو الأشعث. أخبرنا أبو الأشعث هو أحمد بن المقدام، وهو صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يزيد وهو ابن زريع. عن يزيد وهو ابن زريع، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الجريري. قال: حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. عن عبد الله بن شقيق عن عائشة، وقد مر ذكرهما. قال ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث. قال أخبرني عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير عن خالد عن جبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن الصيام فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الاثنين والخميس. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وأنه كان يصوم شعبان كله، والمقصود من ذلك غالبيته كما بينته الروايات المتقدمة، ويتحرى الاثنين والخميس يعني كان يصومهما ويتحراهما ليصومهما صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن صيام في شعبان أن المقصود منه أكثره، أن المقصود منه أكثره وليس كله، بحيث لا يفطر منه شيئا ويصوم، وأنه يصوم كما يصوم رمضان، بل كان يفطر منه ولكن ما يصومه هو الأكثر الغالب. الإسناد قال أخبرني عمرو بن عثمان. أخبرني عمرو بن عثمان وهو الحمصي وهو صدوق، نعم وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن وليد. عن بقية بن وليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا بحير. قال حدثنا بحير بن سعد. بحير ابن سعد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، نعم ومسلم وأصحاب السنة. لا بدون مسلم. ها؟ البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة، ما خرج له مسلم. عن خالد. عن خالد بن معدان وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن ربيع الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس. وهذا الحديث عن عائشة قالت كان يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس، وليس معنى كونه يصوم شعبان أنه يصومه كما يصوم رمضان، بل جاء عنها أنه ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، ومعنى هذا أن غير أن شعبان يعني يصوم منه الشيء الكثير كما جاء ذلك مبينا في الرواية الأخرى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي، نعم وهو الفلاس وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن داود. قال حدثنا عبد الله بن داود وهو الخريبي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. وعبد الله بن داود الخريبي هذا نقل عنه الحافظ بن حجر كلمة في فتح الباري يقول لا أعلم أو ما في القرآن آية هي أشد على أصحاب جهم من قول الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله، فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله. قال إن هذه الآية هي أشد آية على أصحاب جهم، أي الذين يؤولون الصفات ويقولون إن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله عز وجل، يقول فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله، فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله.